قلت ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن رتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآتية. وأما حديث حسان بن ثابت فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه، أخرجه ابن أبي شيبة كذا قال. وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهم معروفان بالتساهل في التوثيق. وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال زائرات وفي رواية زوارات، أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن. وقال الترمذي حديث صحيح. قلت وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله فليراجع. فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء التي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدل على استحباب زيارة النساء لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ على نحو ما ذكرنا. ذهب جماعة من العلماء فقال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعرضة في الظاهر، ويجوز زيارة قبر من مات عن غير الإسلام للعبرة والعظة فقط. الأول عن أبي هريرة، زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم أو تذكر الموت. دقائق إن شاء الله ونواصل القراءة في هذا الكتاب. قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وفيه حديثان. الأول عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. كما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات من مشرك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن على التوحيد فليس من أهل الفترة، بل يعذب لأنه مطالب بشريعة نبي الله إبراهيم. ومن جملة هؤلاء والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يضر نبينا في شيء. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره أن الله عز وجل أحيا لنبيه أبويه فأسلما به ثم مات، هذا كلام باطل مردود لا شيء لا وزن له ولا قيمة، بل المعتقد معلوم لدى الجميع. والدليل على هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وحديث الرجل من بني المنتفق لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، هذا هو المعتقد ولا يضر نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك شيء. لا، احنا قلنا الشيخ الألباني وضع العنوان هو في الصفحة التي قبلها، ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. يبقى أنا رايح أعتبر ده الكلام ده لو يعني مثلا لو أنك مررت بقبور مشركين أو بقبور نصارى وتعرف أحدهم بظلمه وبجبروته، فمررت على قبره لتتعظ وتعتبر هذا الذي كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا فقط، مع الذهاب إليه الشرع أوجب عليك أن تبشره بالنار، أبشر يا فلان بالنار باسمه وبعينه، لأنه مات على الكفر عياذا بالله كما هو الظاهر لنا، وهذا هو المعتقد. نعم، لا، هناك فرق بين الذهاب للزيارة العظام والاعتبار، وهناك فرق بين المرور. مررت أسرع ذهبت للزيارة جائز، ورد بهذا النص وبهذا النص. احنا هنحاول ان شاء الله يا اخوان نظرا يعني للحالة الصحية يعني الذي ابتلانا ربنا عز وجل بها لحكمة يعلمها، سأحاول أن أنتهي من هذا الكتاب لأنه لا يحتاج إلى كثير تعليقات، فالمادة العلمية متناولة في أيدينا جميعا لعلنا ننتهي منه إن شاء الله. الثاني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزوة الفتح، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. نص واضح. فدمعت عيني رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال عياض: سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكر بمشاهدة قبرها، ويؤيد قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والمقصود من زيارة القبور شيئان، ده كلام عام، وهذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث. وحقيقة الأمر إخواني، نظرا لكثرة المشاغل ونظرا لبعد المقابر عن البيوت، بدأ كثير من الناس يهمل زيارة القبور، وده خطأ كبير جدا، لأن من معالم التربية في شريعة الإسلام معلم الزهد، ومن أسباب الزهد زيارة القبور، فلا عليك أبدا، بل يستحب إن لم يكن يتأكد في بعض الأحيان أن تجعل لنفسك وقتا تذهب بنفسك قاصدا العظة والاعتبار، وتتفقد أحوال من كانوا معك في دنياك وكانوا يتكلمون ويفعلون ويفعلون، وفجأة أتتهم منيتهم، ما الذي يحول بينك وبينهم؟ لا شيء. يبقى الهدف الأساسي الأول انتفاع الزائر بذكر الموت والموت، لأن دائما من كثرة المشاغل وكثرة الاهتمام بأمر الدنيا ممكن الواحد فينا يغفل في بعض الأحيان عن مسألة الموت. وحقيقة الأمر من أعظم أسباب قسوة القلب أن ينسى الإنسان الموت، فحذاري أن تنساه. الذي يذكرك به غاية التذكرة هو الذهاب إلى المقبرة، ولكن تذهب إلى أقوام كنت تعرفهم كآبائك وأعمامك وأصدقائك وخلانك ورؤسائك، تنظر إليه في قبره وهو منطرحا، الذي بينك وبينه أتت منيته وأنت تنتظر. الأمر الثاني، المقصد الثاني من زيارة القبور، نفع الميت والإحسان إليه بالصلاة بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم وفيه أحاديث. يبقى أصبح العظة والعبرة من قبور أي أحد، أما نفع الميت فهذا لا يكون إلا لمن مات على الإسلام كما ذكرنا الشروط في أول الكتاب.

كما أشار في الحديث الآخر ألا إنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيره كراهة القراءة عند القبور، وهو قول أحمد. فقال أبو داود في مسأله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وقال في الاختيارات العلمية والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. قلت لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم، والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيره. طبعا كما نعلم جميعا، ومثل هذه المسائل وإن كانت إن شاء الله هينة ولكن بتظهر ما في القلب بالقدرة على اتباع الدليل. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا شك أن له منزلة عالية عظيمة في قلب كل مسلم يبتغي الحق. وإن قلت يمتحن الناس بمحبتهم لشيخ الإسلام، فمن أحبه فهو متبع ومن أبغضه فهو مبتدع لا تبعد. ولكن دائما وأبدا عند وجود هذه المنزلة العظيمة في القلب لا تتناسى وتثبت له العصمة بلسان الحال أو بلسان المقال. إياك أن تنسى هذه، لأنه رضي الله عنه ورحمة الله عليه شأنه شأن بقية علماء الأمة يعتريه ما يعتريه. فحديث قراءة ياسين عند المحتضر نص أهل العلم على أنه ضعيف لا يثبت به حكم شرعي. فمن قال بالاستحباب ينبغي عليه أن يكون معه دليل، وليس ثم دليل فينقض الحكم ويرد على صاحبه بأدب وبلطف. نعم. فين؟ لا هذا بس ليس على الدوام. يعني احنا رايحين مجموعة نزور المقابر مثلا، فلما دخلنا القبور تنفس أحدنا الصعداء وقال سبحان الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا لا بأس، ولكن ما يكونش ديدنا، واخد بالك ليه؟ لأن الغرض العظة والاعتبار. لذلك كان من هدي السلف أنه كانوا يحبون الصمت عند ثلاث، ومن جملتها عند تشيع الجنائز، لأن الموطن موطن عظة وعبرة، ودايما طالما فيه كلام مهما كان الكلام العظة تقل في القلب. طيب، وأما ما جاء في كتاب الروح لابن القيم، انتبهوا يا أخوانا لأن هذا ديدن أهل البدع، يعتقدون أولا ثم يبحثون عن أدلة لتؤيد معتقدهم الباطل الذي ثبت بغير دليل. وأما ما جاء في كتاب الروح لابن القيم صحيفة 13 قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومعه قدام الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، قال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدام لأحمد بن حنبل أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال كتبت عنه شيئا؟ قال نعم. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن الرحمن بن العلاء بن اللجلاج الأصل الحلاج وهو خطأ عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ. فالجواب عنه من وجوه. دايما في مثل هذه المسائل بيكون تركيز طالب العلم والداعية على مثل هذه الشبهات التي تطرح، لأنه من خلال الشبهات يستدل الإنسان على البدعة فيجب الرد عليها ردا علميا متينا. يقول أن في ثبوت هذه القصة عن الإمام أحمد نظر، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله. الثاني أنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه قراءة القرآن عند القبر إلا عند الدفن. الثالث أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرض ثبوته عن أحمد، وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج معدود من المجهولين كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من الميزان، وما روي عنه سوى مبشر هذا ومن طرقه رواه ابن عساكر. وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر وليس له عنده غيره سكت عليه ولم يحسنه. الرابع أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا، ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا صحيفة 14. وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن، فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور بلفظ كان الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة، قال رواه ابن أبي شيبة والمروذي، وأورده في باب ما يقول الإنسان في مرض الموت وما يقرأ عنده، ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة وترجم له بقوله باب ما يقال عند المريض إذا حضرهم، فتبين أن في سنده مجاهدا وهو ابن سعيد، قال الحافظ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الإسناد. وأما حديث من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن المسلم لا يهمه في أي قضية إلا ثبوت الدليل، سواء الدليل وافق هوانا أم لم يوافق هوانا. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة الانصياع للحق ولو على غير هوى النفس، فلو صح هذا الدليل ما يضرنا أن نقرأ على الأموات الإخلاص وغيرها ويعطينا ربنا عز وجل مثل عدد الأموات، ما يضرنا في ذلك لا شيء، ولكن القضية الدليل لم يثبت. يقول فهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الخلال في القراءة على القبور، والديلمي عن نسخة عبد الله بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن أبائي، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه كما قال الذهبي في الميزان، وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان ثم الصيوط في ذيل الأحاديث الموضوعة، وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة، ثم ذهل الصيوط عن ذلك فأورد الحديث في شرح الصدور برواية أبي محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد وسكت عليه. نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا يكفي، فإن الحديث موضوع باعترافه فلا يجزئ الاقتصار على تضعيفه، كما لا يجوز السكوت عنه كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء، فإنه عزاه للرافع في ترغيب وسكت عليه، مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الأعمال كما يقولون، وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور، وقال الشيخ الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح صحيفة 17 و100، وقد عزاه هذا إلى الدارقطني وأظنه وهما فإني لم أجد غيره عزاه إليه. ثم إن المعروف عند المشتغلين بهذا العزم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتاب السنن، وهذا الحديث لم أره فيه والله أعلم. يبقى بناء على ذلك النصوص الواردة في الأمر بقراءة القرآن

ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونهم فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب للقبلة لعدم إمكان ذلك في زمنهم. وسبق أن الأكثرين يقولون باستقبال وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند السلام عليه، وهذا يستلزم استدبار القبلة، الأمر الذي نقطع أنه لم يقع في عهد الصحابة كما سلف، فهذا أمر زائد على استقبال الحجرة ولا بد له من دليل لإثباته. فهل له من وجود ذلك مما لا أعرف، ولا رأيت أحدا من العلماء تعرضوا لهذه سواء في خصوص قبر الرسول أو في القبور عامة؟ نعم، استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوليه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الأثر. خرجه الترمذي. قلت وهذا من رواية عن أبي فلا يحتج به، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها، إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجه منكر لتفرد هذا الضعيف عنه. إذا عرفت هذا فقد قال الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. قلت وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، إذ ليس في الأحاديث إلا إقباله صلى الله عليه وسلم بوجهه على القبور، أما الإقبال على وجوه الموتى فشيء آخر، وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا، وهذا مما أعرفه. فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المر بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها كيفما كان الاستقبال، وحيثما يتفق دون قصد لوجوه الموتى. وأما والسند ضعيف كما سبق بينه فلا يصح الاستدلال به أصلا، ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال الحجرة أمره بذلك، قال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، لأنها حكاية باطلة مكذوبة على مالك وليس لها إسناد معروف، ثم هي خلاف الثابت المنقول بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، ومثلها ما ذكره عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار، كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار، فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبل كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. معنى كافر أي مات على الكفر في الظاهر. نعم. عند الحجرة أي يستقبل الحجرة. نعم، أما تستقبل القبر فلا. يقول وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا مرضتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار. ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك، فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. أخرجه أصحاب السنن. قال الحافظ في الفتح والحديث يدل على كراهية المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يجب أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما، وهو حديث صحيح. وقال الطحاوي يحمى النهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما أذى. قلت وهذا الاحتمال بعيد، بل ابن حزم بل جزم ابن حزم بوطنه وأنه من التقول على الله. والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي في المسألة 28 و100 فقرة 6. وعليه فلا فرق بين النعلين السبتتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها. وقد شرح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة. وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسير رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلان عليه، وكذا في العلل، فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة. لحظة واحدة، حاضر. ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، متفق عليه، فإنه خاص بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف، ولأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي في معالم السنن تعليقا على الحديث إنه من التبرك بأثر النبي ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة في تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك. نعم، في حاجة سقطت مش كده؟ نعم، يقول ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، رواه ابن بطة في الإبانة عن أصول الديانة. كده خلاص؟ أي نعم. طيب، يقول قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، طيب، وليس من ذلك أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعم في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي عقب هذا، وصدق الخطابي، وقد ازداد العمة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه الجندي المجهول، ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للأفرنج واتباعا لسنن قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. قلت أي الألباني، ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور، حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إني مرضت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي، أدي محل الشهد، أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ودعائه لا بسبب النداوة. وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره، أو غيره كما رجحه الحافظ في الفتح، أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الاحتمال الآخر فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولأن كون النداوة سبب لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا وشتاء. يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبسا انقطع تسبيحه، فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. في حديث ابن عباس النفسي ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله: ثم دعا بعسيب فشقه اثنين، يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق. فلو كانت هي العلة لأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم بدون شق، ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل. فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح به في حديث جابر. وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقع وتعددهما. فتأمل هذا، فإنما هو شيء انقضح في نفسي ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فهو مني، واستغفره من كل ما لا يرضيه. لو كانت النداوة مقصودة بالذات لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضى، ولوضعوا الجريدة والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشتهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر وتستدعي الدواعي نقله. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة فثبت المراد. وإذا تبين هذا سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهذيل الذي نقله السيوطي في شرح الصدور عمن لم يسمعه، فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور. قلت: فيقال له: اثبت العرش ثم انقش، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ ولو كان هذا القياس صحيحا لا بدر إليه السلف، لأنهم أحرصوا على الخير منا. فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب، بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه وسلم، لأن الاطلاع على عذاب القبر من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. واعلم أنه لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي في شرح الصدور، وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلم عن قتادة عن أبي برز الأسلمي رضي الله عنهم كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر وقال: عسى أن يرفع عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في مفازة بين كومان وقمص، فقالوا: كانوا يوصين أن نضع في قبره جريدتين، هذا موضع لا نصيبهما فيه. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ركب من قبل سجستان فأصابوا معه سعفا فأخذوا جريدتين فوضعهما معه في قبره. وأخرج ابن سعد عن مورق: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان. قلت: قلت ووجه عدم المنافاة أنه ليس في هذين الأثرين على فرض التسليم بثبوتهما معا مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور الذي ادعي بدعيته وعدم عمل السلف وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية، لأن الحديث الذي رواه أبو برزق غيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره. على أن الأصل لا يصح إسناده فقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في آخر ترجمة نضل بن عبيد ابن أبي برزة الأسلمي عن الشات بن عمار قال حدثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة قلت فهذا إسناده ضعيف وله علتان، الأولى جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة، والأخرى عن عنت قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا. وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم الأحول قال مورق أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان، فكان أن مات بأدنى خرسان فلم توجد إلا في جوالق حمار، وهذا سند صحيح وعلقه البخاري مجزوما. قال الحافظ وكان بريدة حمل وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذلك الرجلين، قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقوله ابن عمر إنما يظله عمله. قلت ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بينه، ورأى بريدة لا حدة فيه لأنه رأي والحديث يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرايحين والورود على القبور لأنه لم يكن فعل السلف ولو كان خيرا لسبقون إليه. وقال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نستريح حتى صلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا إخواننا يقول